بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. الله الله ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لا أولم يروا Thank you.

الله الله نعم يا حج نعم نعم يا حج أكرمك الله يا حج نعم يا الله نعم قالوا أرجئ قالوا ما هي طويل. الله الله Oh. Oh. رحمك الله. Ah! الله أكبر. الله يمين بسم الله التلاوة عبد العباد الله عليك يا رب. إن معي ربي سيهدين. I'm Oh,